قام أفراد وفد تبادل التعليم للصداقة اليابانية الكورية برئاسة سانو ميتيو وغيرهم من الضيوف الأجانب بزيارة قصر كومسوسان للشمس يوم السادس من هذا الشهر ليعبروا عن احتراماتهم لزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل.